لن تمروا فوق جرحي، لن تذيبوا الملح في جرحي. تعالوا، إنه البركان في دمي وطعم النار في لحمي. لا، لن تمروا، فنحن هاهنا من أمامكم ومن خلفكم البحر، فموتوا بين حدين، ولا للاختيار ولا لوقف النار، لا للعار، لا لا، لن تمروا. يا عيني يا عز مسالة، قدس بنادينا